لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ومن باب شروط الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: أخرجه الترمذي وضعفه وصححه غيره، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذا الحديث ساقه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة، يشير من خلاله إلى شرط من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة، وهو استقبال القبلة. قال عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا. الظاهر أنها كانت صلاة فجر أو صلاة عشاء، لكن هنا قوله فلما طلعت الشمس دل على أنها كانت صلاة فجر. قال: فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذا الحديث كما ذكرنا يشير الإمام رحمه الله من خلاله إلى شرط من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة، إذ أن الصحابي رضي الله عنه يقول فأشكلت علينا القبلة، وهذا لأن الله أمرهم باستقبال القبلة، وأمر أن يستقبل يعني البيت الحرام بالصلاة، أن يولي المسلم وجهه شطر المسجد الحرام. لكن هنا هذه المسألة يعني فيها زيادة على مجرد مسألة اشتراط استقبال القبلة، وهي: ماذا لو أشكلت القبلة على إنسان؟ لو أشكلت القبلة على إنسان فصلى إلى غير القبلة، فصلى إلى غير القبلة وتحرر قدر استطاعته وصلى إلى غير القبلة، صحت صلاته على الصحيح من كلام أهل العلم، واختلفوا في الإعادة، والصحيح أنه لا تلزمه الإعادة، أنه لا تلزمه الإعادة سواء كان في الوقت أو بعد الوقت أيضا، لأن ذا أيضا مثار خلاف بين الفقهاء. إذن فجملة القول أن من أشكلت عليه القبلة فتحرى واجتهد ما استطاع ثم صلى فبان أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيح ولا تلزمه الإعادة سواء كان في الوقت أو في غير الوقت لأن الله تعالى قال: في مثل من كان هذا حاله فأينما تولوا فثم وجه الله. وأما الحديث الثاني قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال: رواه الترمذي وقواه البخاري، وهو صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أيضا لا يزال الإمام ابن حجر رحمه الله يشير من خلال الحديث هذا أيضا إلى مسألة استقبال القبلة، مسألة استقبال القبلة، وأن من شروط الصلاة استقبال القبلة، وأن القبلة ما بين المشرق والمغرب. ولذلك تفصيل داخل المسألة أن هذا الحديث فيه دليل على لا أنه لا يشترط استقبال عين القبلة، لا يشترط استقبال عين القبلة، إنما يشترط استقبال الجهة. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على تيسير هذه الشريعة، حيث امتدت جهة القبلة عند البعد عن معاينة الكعبة، وأنه لا يضر الانحراف عن مساماته الكعبة ما دام في الجهة، وأنه لا يلزم الإنسان أن يتكلف بطلب مسامته للقبلة. يعني وده من رحمة ربنا بينا، وإلا تجد بعض الناس مسألة القبلة يتكلفون فيها تكلفا شديدا، بحيث أنه ممكن يحصل شجار بين أهل مثلا المسجد الواحد على أن بعضهم يروح يجيب بوصلة ويحطها، وبعدين يطلع في البوصلة أنه فيه ميل مثلا نحو مثلا درجة سنتي كده ولا حاجة ولا يمين ولا شمال، والدنيا يحصل فيها إشكال كبير جدا بين أهل المسجد. فهذا الحديث دليل على العفو عن الانحراف إلى القبلة ما دام في الجهة، ما دام في نفس الإيش الجهة. يعني القبلة لو تصورنا أن القبلة هكذا في المنتصف، الكعبة يعني في جهة المنتصف هكذا، ابتداء هذه جهة الكعبة. طيب لو أن إنسانا انحرف قليلا هنا يمينا أو يسارا، لا يضر ذلك. لماذا؟ لأنه هو مأمور باستقبال الجهة وليس العين نفسها، لأنه هو مش شايف العين، الكعبة مش قدامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، ده بالنسبة طبعا لأهل المدينة، بالنسبة لأهل المدينة، لأن أهل المدينة المفترض أنهم فوق ومكة تحت، فأهل المدينة اللي فوق في الجزيرة العربية لما يصلوا إلى جهة مكة يبقى المغرب يمينهم والمشرق شمالهم، يبقى صارت القبلة ما بين المشرق والمغرب، يقوم يستقبلوا الجهة دي كلها. وعلي لو واحد مال حتى شوية كده فهو في الجهة، فهو في الجهة. ثم قال: عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، صلي على راحلته حيث توجهت به. قال: متفق عليه. قال: وزاد البخاري: يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوب. قال: ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان، فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. قال: وإسناده حسن. هذا أيضا الحديث بالزيادات المذكورة أيضا هنا اللي أشار إليها الحافظ رحمه الله ابن حجر فيه نفس المسألة أيضا، وهي اشتراط استقبال القبلة والعفو عن استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة، والعفو عن استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة. يعني لو واحد بيصلي في عربية، راكب ركوبة عربية، حيوان، طيران، غيره، وبيصلي صلاة نافلة، هذا يعفى له عن مسألة استقبال القبلة، لكن يستحب له كما قال بعض أهل العلم أن يبدأ الصلاة من جهة القبلة إن استطاع ذلك. يعني لو هو قادر في أول الصلاة يستقبل القبلة يفعل، لقوله كان، يعني قول أنس: كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وبعدين الدبة تروح يمين تروح شمال، تخش شوارع تطلع من شوارع، ما فيش حرج، إنما في الأول يحاول يتحرى جهة القبلة إذا أراد أن يصلي. نعم. أيضا يعني قال الشيخ العثيمين أيضا في ذلك، قال: يدل الحديث على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وجواز الصلاة على الراحلة أيضا في الحديث دليل على ذلك. وطهارة الحمار، وطهارة الحمار والبغل والفرس والبعير، لأن دي هي الدواب اللي الناس كانوا بيسافروا عليها. وأن المسافر يصلي على راحلته حيث توجهت به إلى الجهة التي توجهت به يتوجه إليها. وأن فرض الراكب في الركوع والسجود هو الإيماء، لأنه اللي راكب الدابة مش هيعرف يسجد ولا هيعرف يركع، فهذا فرضه إن هو يومئ هكذا، يعني بدل الركوع والسجود. طيب هنا مسألة يعني كده طريفة يعني ذكرها العلماء أيضا في هذا الباب أو في نفس المسألة دي، يعني صلاة المسافر الماشي، صلاة المسافر الماشي. واحد مسافر مش راكب دب وأخذها ماشي، وخصوصا الناس قديما كان أحيانا بيسافروا بالطريقة دي كده، يراقب بيبقى ماشي، وفي ناس ماشيين على الأرض. وليكن مثلا واحد اللي يسوق مثلا بعض الدواب أو نحو ذلك وعايز يصلي نافلة في الطريق، فالعلماء تكلموا هل يقاس على الراكب على الراحلة، بحيث أنه الراكب على الراحلة ما بيسجدش وما بيركعش، ما بيسجدش وما بيركعش وما بيستقبلش القبلة برضه أحيانا. فالأقرب أنه لا يعفى له عن عدم استقبال القبلة، لا يعفى له عن عدم استقبال القبلة في الركوع والسجود وإتمامهما. وأنه لا يمشي إلا في قيامه وتشهده. يعني إيه؟ الراجل اللي بيصلي ماشي في السفر ده، راجل مسافر ماشي، هيصلي إزاي؟ طول ما هو بيقرأ يفضل ماشي عادي، ماشي على رجليه مسافر ويفضل يقرأ، إن شاء الله يقعد يقرأ ساعة. ولو جه يجلس للتشهد نفس الكلام برضو، يبقى ماشي وبإيه بيقول التشهد. أما استقبال القبلة في حال الركوع والسجود قالوا لا، لازم ان هو يكون مستقبل القبلة. ليه؟ لانه سهل ان هو يعمل كده، بخلاف اللي قاعد على الراحلة هي اللي بتتحكم فيه. انما ده لا، في حال الركوع والسجود هو بيتحكم في نفسه. الله، طب ما هو في حال المشي، ما هو المشي اللي بيتحكم فيه طريق السفر، طريق السفر. وليكن هو مثلا ماشي في السفر فدخل يمين، قبلة كده دخل يمين، هيفضل ماشي بيصلي حتى هو دخل يمين كده والقبلة كده. لكن لما يجي يركع قالوا لا، ما يجي يركع يبقى عامل كده، لأن الركوع هيستغرق منه غالبا إيه وقت قليل، هو في عنده قدرة فيستقبل به القبلة. وبعض العلماء قالوا لا، ما يشترطش، لكنه يركع ويسجد عشان هو عنده قدرة على الركوع والسجود. طبعا الجماعة والعياذ بالله اللي مش بيصلوا لو سمعوا الكلام ده يعني هيقعدوا يضحكوا. ليه؟ لانه يا انتوا الموضوع معاكم كبير قوي كده، لدرجة الراجل المسافر ماشي عايز يصلي كمان؟ ده احنا نايمين وبنصليش، نعوذ بالله من ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الارض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال: رواه الترمذي وله علة. وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه ممن صحح هذا الحديث. قال عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة. هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا من خلال هذا الحديث ويعني حديثين بعده يشير إلى شرط من شروط الصلاة، إلى شرط من شروط الصلاة، وهو طهارة البقعة، وهو شرط طهارة البقعة، إن البقعة تبقى طاهرة. لأنه من شروط الصلاة إن الإنسان إذا صلى في مكان، المكان ده يكون طاهر، المكان ده يكون طاهر. قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. المقبرة لعلة أن المقبرة فيها تتحلل أجساد الموتى ودماء الموتى ونحو ذلك، ولذلك يخشى من أن تكون نجسة، والحمام يقصد به الحمام الذي يغتسل فيه الناس بالماء الساخن جماعة، فهذا الحمام تظهر فيه العورات وتنكشف ونحو ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني الصلاة فيه. ولذلك يقول الشيخ البسام رحمه الله، يقول يدل الحديث على أن الأرض كلها مسجد، أن الأرض كلها مسجد، فأي بقعة من الأرض حضرت المسلم فيها الصلاة صلى فيها، ولا تصح الصلاة في المقبرة التي هي مدفن الموت، ولا تصح الصلاة في الحمام وهو الموضع الذي يغتسل الناس فيه بالماء الحميم. ويستفاد من النهي عن الحمام النهي عما شابهه من مواطن الشياطين، شابهه من مواطن الشياطين، الأماكن والعياذ بالله اللي بيجتمع فيها الشياطين والمعاصي والعراة والفسق والفجار ونحو ذلك. وإن كان طبعا الفقهاء اليوم تفصيل أكثر في مسألة صحة الصلاة من عدمها، وكثير منهم يقول تصح الصلاة في الحمام هذا إذا كانت البقعة نفسها ليس فيها ما يمنع، وإن كان يكره من جهة أن المكان يعني هذا النهي حملوه على الكراهة، حملوه على الكراهة وعليه يعني الإشارة بتاعت الشيخ البسام الشاطئ البحور بقى اللي فيها العراة والفساق ومش عارف إيه، إنسان ما ينبغي أن يتواجد أصلا فيها. لكن لو فرض إنسان صلى في هذه البقعة وعلى هذا الحال، فالعلماء منهم من يقول تبطل صلاته، ومنهم من يقول لا تبطل لكنه يأثم بوجوده في هذا المكان لأنه يشبه الحمام الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. قال رواه الترمذي وضعفه، وهو كما قال هو ضعيف بالفعل هذا الحديث، لكن يعني العلماء أيضا أو الفقهاء أيضا يتكلمون في فقه هذا الحديث أيضا. أما المزبلة فهي مجتمع إلقاء الزبالة، الناس اللي بيجوا بيرموا فيها الزبالة، الأماكن اللي بيرموا فيها الزبالة، فمنهي عن الصلاة فيها لأنها فيها قذارات وفيها أشياء ربما من النجاسات ونحو ذلك. طيب ماذا لو صلى الإنسان بجوار المزبلة؟ من ناحية الفقهية الأرجح أن الصلاة صحيحة لكن تكره. لماذا؟ لأن حتى البقعة لو صلى فيها ما كانش فيها نجاسات تنبعث من مكان الزبالة وكذا ونحو ذلك عليه الروائح وكذا، مما يجعله لا يخشع في صلاته. والمجزرة محل جزر الأنعام، يعني ذبح الأنعام، المذبح كل دماء ونحو ذلك، والدماء نجسة ولذلك نهي عن الصلاة فيه. والمقبرة ونفس العلة كما تقدم. وقارعة الطريق، قارعة الطريق يعني ما تقرعه الأقدام في المرور عليه، يعني طريق مطروق ناس راحة جاية راحة جاية، يجي واحد في نص الشارع ويصلي، فهذا منهي عنه. لماذا؟ لأن هذا يضيق على الناس، فضلا عن أن هو تشغلهم يعني حركة الناس في صلاتهم. والحمام ومعاطن الإبل، معاطن الإبل يعني مبارك الإبل حول الماء، حتة اللي الإبل دايما تقعد فيها حوالين الأبار ونحو ذلك، فتبقى فيها آثار الإبل أبوالها ونحو ذلك وهكذا. وفوق ظهر بيت الله، فوق الكعبة، ففوق الكعبة أيضا لا يصلى عليها، لأنه لو صلى فوق الكعبة لا يكون مستقبلا لجهة من جهاتها. الصلاة في الكنائس ويعني والمعابد اليهودية وكذا ونحو ذلك، الصلاة فيها إن صلى تصح الصلاة إذا كانت بشروطها: بقعة طاهرة، ما فيش نجاسة، ما فيش صور أمامه نحو ذلك. لكن تكره الصلاة فيها من باب آخر، وهو إذا كان فيها صور، إذا كان فيها مظاهر شركية ظاهرة، إذا كان يعني يتوهم الجهلة خصوصا في الزمان اللي احنا فيه ده، يتوهم الجهلة من خلال ذلك تصحيح عقيدة غير المسلمين، لأن بعضهم لو صلى المسلم في هذه الأماكن ممكن يتوهم، إذا كان المفسدة تحصل لا يمنع من الصلاة فيها، يتوهم أن خلاص إحنا مؤمنين وهم مؤمنين وكل الناس مؤمنين والدنيا كلها كويسين وكله ما فيش حاجة. إذا كان العقيدة هتميع بالشكل ده يبقى لا يصلى في هذه الأماكن. قال وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. عن أبي مرثد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، هذا أيضا الحديث يشير من خلاله رحمه الله تعالى إلى نفس المسألة، وهي اشتراط طهارة البقعة، اشتراط طهارة البقعة التي يصلي فيها الإنسان. لا تصلوا إلى القبور، لماذا؟ لأن القبور مظنة أن تتحلل فيها الأجساد والدماء ونحو ذلك، ولذلك ينهى عن الصلاة فيها. ولا تجلس عليها، هذا نهي عن امتهان القبور بالجلوس عليها، لكن شاهد يعني الباب هو اشتراط طهارة البقعة، وأن القبور ليست صالحة لمثل ذلك. ولذلك يعني يقول الشيخ البسام يدل الحديث على النهي عن الصلاة إلى القبور بأن تكون المقبرة في جهة المصلي، والنهي يقتضي الفساد، فتكون الصلاة باطلة، وحكم النهي هي خشية تعظيمها الذي قد يؤول إلى عبادة أصحابها، والنهي عن الجلوس على القبر. يعني إن الإنسان لو صلى وأمامه قبر وأمامه قبر يستقبله، هذه الصلاة اختلف العلماء فيها. الحقيقة إنه الأصح التحقيق والتفصيل، فمن صلى قاصدا استقبال القبر فتبطل الصلاة على الأرجح، ومن صلى غير قاصد لاستقبال القبر فصلاة صحيحة، لكن ينبغي عليه إذا علم أن يتجنب القبر. لأن عمر رضي الله عنه لما رأى يعني رجلا أو لعله أنس رضي الله عنه كان يصلي فقال القبر القبر، يعني فانحنى أو فتنحى عن جهته، فتنحى عن جهته، وعليه فلا يجوز الإنسان أن يصلي إلى مقبرة أو إلى قبر، حتى لا يدخل في الخلاف المشهور بين العلماء في صحة الصلاة وعدمها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا عليها، يعني لا تجلسوا على هذه القبور، لا تجلسوا على هذه القبور. والجلوس عليها كما هو مذهب جماهير أهل العلم بأي صورة، سواء جلس عليها أو وقف عليها ونحو ذلك، لأن هذا كله فيه امتهان، وإما يدل على أن مطلق الجلوس هو الممنوع وليس الجلوس لقضاء الحاجة كما قال مالك رحمه الله، أن مطلق الجلوس هو المحرم. يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لئن يخلص إلى أحدكم أو لئن يجلس أحدكم على جمرة، لئن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى ثيابه فتحرقها خير له من أن يجلس على القبر أو يقعد على القبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحديث يدل على أنه يجلس على ثيابه، والذي يقضي حاجته مش هيجلس على ثيابه، وعليه فمطلق الجلوس منهي عنه، أي على القبر. نقف على حديث أبي سعيد فإنه انتقل إلى مسألة أخرى أو شرط آخر من شروط الصلاة من خلاله إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.